آخر يقول: ما حكم من يعرف حكم الله في جزئية من الإسلام ولكنه يرتكب الحرام فيها ويرفض حكم الله؟ هذا يقول حكم أهل العرفي، فالناس يعرفون الزنا حرام ويسكن، يعرفون الخمر حرام ويقعون في الزنا، فعلى من وقع في المعصية ويعلم أن المعصية عليه عقوبتها وعليها ضرورة، لكن يستحل الزنا حلال يكون كافرا، وإذا قال أن الخمر حلال صار كافرا، وإذا قال الربا حلال صار كافرا، وإذا قال السرقة حلال صار كافرا. أما إذا فعل هذه المعاصي ويعلم أنها عاصي ويعلم أنها مخالفة لأمر الله ويعلم أنها على خطر، فلا حكم العصاة تحت مشيئة الله عز وجل، إنما تعالى وعلى الدولة المسلمة أن تقيم فيه أمر الله وتقيم عليه حد الله، ولا يكون كافرا بذلك. إذا زنى ما يكون كافر إلا يستحل الزنا، إذا شرب الخمر ما يكون كافر إلا يستحل الخمر على حلال، وهكذا من عق والديه ما يكون كافر، لكن إذا قال يباح لحق والديه يكون كافرا، وإذا قال يباح لأكبر أن نأكل أن نفعل الزنا وأن نكبر الخمر صار كافرا. فالحاصل من العصاة على قسمين: عصاة استحل المعاصي التي حرمها الله وقال وراها مباح فهذا كفر مباحيون عابرا، يجب ان يؤتى الشباب فان تابوا الا قتلوا وولاه امر المسلمين. القسم الثاني عصاه يعلمون انهم عصاه، يعلمون انهم عصاه ولا تحملهم الشيطان ونفس امره بالدعاء على تعاطي المعصيه، فهؤلاء مثل ما قال الله جل وعلا تحت مشيئه الله ويغفر لهم من ذلك بيته، هو تحت مشيئه الله ان شاء الله الله اذا ما فعل ذلك، وان تعجب على قدر الجميل التي مات عليها ثم بعدما يطهر في النار ويعذب بعد ذلك يقرأ إلى جنة في إسلامه لما تعالى وتوحيده لما تعالى. نعم.